يا للغني الحب بعد بأوله، خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا. يا للغني الحب بعد بأوله، خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا. يا حلوة الحلوين، يا حلوة الحلوين، الحب بين الناس، ده الحب.